محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل للجهالة الذي يقتضي إصرار الحكم المعلل إلى سائر المواقف لعدم العلم. نحن شرحنا هذا الاعتراض، وبعد نأتي إلى الجواب. نقرأ عبارات السيد الشريف حتى نصل إلى الجواب الثالث للأخوان صاحب الكفاية، ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه. أحد تلك الوجوه أن المفهوم مخصص لعموم التعليل، لأنه يعني المفهوم يثبت الحجية لكبر العادل غير العلمي، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا، فالمفهوم أخص من التعليل. ويرد على هذا الجواب أن هذا إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم، ثم بعد الظهور في المفهوم عارض عموما من العمومات، فإن المفهوم الخاص يخصص هذا العام. وأما في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لأنه متصل بالتعليل. هذا الكلام جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا الكلام متصل بالتعليل أن تصيبوا قوما بجهاله، لأنه متصل بالتعليل، وهو هذا التعليل صالح بالكريمية على عدم انحصار الجزاء بالشرط. وإحنا عبرنا هذا التعبير للسيد الشهيد أن مجيء الفاسق ليس بعنوانه علة وشرطا لوجوب التبين، بل من حيث أنه داخل في عنوان عام، وهو مجيء شخص لا يفيد خبره العلم. فمن هنا علاقة الجزاء بالشرط المذكور في هذه الآية الكريمة ليس علاقة انحصارية والاتفاقية، فلذلك بسبب التعليل هذه النقطة في المنظور التي تقتضي المفهوم، هذه النقطة اللي في المنطوق تقتضي المفهوم، العلاقة الانحصارية والاتفاقية بين الشرط والجزاء ما صارت العلاقة الانحصارية. لذلك السيد الشهيد يقول وهو هذا التعليل صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط، ومع عدم الانحصار بل العلاقة بين وجوب التبين وبين مجيء أي شخص بخبر لا يفيد العلم لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون المفهوم مخصصا. فما دام بهذا التعليل تنتفي هذه النقطة التي تستلزم المفهوم فلا يكون هناك مفهوم أبدا حتى يأتي ويخصص التعليل. هذا الرد على الجواب الأول. ثاني الوجوه أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائي رحمه الله، وذلك لأن مفاد المفهوم حجية خبر العادل، وحجية خبر العادل معنى الحجية على مسلك الجعل الطريقية اعتبار خبر العادل علما، يعني العلم الاعتباري، والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم. هذا التعليل أن تصيبوا قوما بجهالتين يعمم الموضوع للحكم. الحكم في الجزاء جنو وجوب التبين، يجب التبين ولا يجوز العمل بخبر الذي لا يفيد العلم. فخبر الذي لا يفيد العلم هذا مطلق، سواء كان خبر العادل أو خبر الفاسق، فيجب التبين ولا يجوز العمل به. هل هذا المفهوم لما قال أن خبر العادل حجة والحجية بمعنى العلم الاعتباري، يعني خبر العادل علم تعبدا، ما دام العلم يخرج من موضوع هذا الحكم، حكم وجوب التبين ولا يجوز العمل به بأي شيء خبر لا يفيد العلم، فهي خبر العادل صار علما تعبدا خرج من هذا الموضوع. هذا معنى الحكومة، حكومة من باب التضييق. ما قلنا سابقا في الدروس السابقة ذكرنا أن الحاكم مرة يضيق الموضوع ومرة يوزع الموضوع، وهكذا بالنسبة للمحمود. فهنا من باب التضييق، فموضوع وجود التبين موضوع مطلق خبر لا يزيد العلم، سواء كان خبر الفاسق أو خبر العادل، لكن المفهوم يقول خبر العادل علم، حجة يعني علم، فخرج تعبدا من موضوع هذا الحكم وهو وجوب التبين وعدم جواز العمل بلا تبين. هذا كلام الشيخ النائم. فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل وهو معنى كون المفهوم حاكما، ويرد على هذا الجواب انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، فمفاد المنطوق نفس هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما المعنى الحقيقي لوجوب التبين؟ هو المقصود. فتبين يعني يجب التبين ولا يجوز العمل بلا تبين، هذا مو مقصود، بل شنو؟ ارشاد. فتبين وجوب التبين ارشاد الى عدم الحجة. يعني شنو؟ يعني عدم اعتبار خبر الفاسق علما، ما اعتبر الشارع خبر الفاسق علما. فالآن التعليل لما يوسع ويعمم الموضوع، يعني أي خبر لا يفيد العلم وجدانا ما اعتبره الشارع علما، سواء كان خبر الفاسق أو خبر العالم ما اعتبره علما. والمفهوم يقول خبر العادل اعتبره الشارع علما، بصير تنافي وتعارض بين اعتبار خبر العادل علما في المفهوم وبين عدم اعتبار خبره لا يفيد العلم وجدانا، عدم اعتباره علما سواء كان خبر الفاسق او خبر العادل، فبصير في مرتبة واحدة. يعني المحمول في المفهوم هو العلمية الاعتبار، حجية خبر العادل حجية يعني علم الاعتبار، والمحمول في المفهوم في المنطوق محمول أيضا عدم اعتبار خبره لا يفيد العلم وجدانا، عدم اعتباره علما، بصير المحمول شيء واحد لكن بالنفي والإثبات، إثبات العلمية الاعتبارية لخبر العادل في المفهوم ونفي العلمية الاعتبارية عن كل خبر لا يفيد العلم وجدانا، بصير تنافي وتعارض بين المفهوم والتعليل ولا يكون المفهوم حاكما. فخطأ المحقق النائم نشأ من أنه في المنطوق أخذ المعنى الحقيقي لوجوب التبين وعدم جواز العمل بالخطأ، فلذلك شاف أنه الحكم في المفهوم هو عدم العلمية الاعتبارية، والحكم في المنطوق اللي عممه التعليل هو وجوب التبين وعدم جواز العمل بلا تبين، فعممه إلى كل خبر لا يفيد العلم، فصار الحكم مختلف. هناك في المفهوم حكم اعتبار خبر العادل علما، وفي المنطوق وجوب التبين وعدم جواز العمل. فلذلك شاف أنه بين المفادين ما في أي تنافي. ليش؟ لأن الحكم هناك وجوب التبين وعدم جواز العمل، أما في المفهوم الحكم عدم اعتبار بل اعتبار خبر العادل علما، فاعتبار خبر العادل علما أصلا ما يتنافى مع وجوب التبين وعدم جواز العمل، يصير حكومة بين المفهوم والمنطوق المعلل. ولكن السنشي يقول كما قلنا أن وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، فعدم الحجية يتلافى مع حجية خبر عادل، وهذا الجواب صحيح. لأنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، وعليه التعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي، نفي الحجية في المنطوق، وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكان التعليل يقول ان كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، احدهما يثبت العلمية الاعتبارية والثاني ينفي هذه العلمية الاعتبارية. ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، احدهما يثبت اعتبار الخبر العادل علما والاخر ينفي هذا الاعتبار ولا موجب لحكومة احدهما على الاخر. ثالث الوجوه ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى التفاهم. فالمحقق صاحب الكفاية يجيب ويقول هذا التعليل في الآية الكريمة أن تصيب قوما بجهالة. الجهل ينقسم إلى قسمين، التعبير تعبير السيد الشهيد الجهل النظري والجهل العملي. الجهل النظري هو عدم العلم، أما الجهل العملي هو العمل غير العقلاء، العمل السفهي. فكأنما الآية الكريمة تعلم وجوب التبين عن خبر الفاسق أن تصيب قوما مخافة إصابة قوم. هاي إصابة نتيجة شنو؟ نتيجة الجهل العملي، الجهالة. يعني الجهالة العمل السفهي والعمل غير العقلائي يؤدي إلى إصابة قوم بجهالة. فلذلك أصلا خبر العادل مو داخل هذا التعليل، لأن التعليل يقول أن العمل بخبر الفاسق بخبر هذا الشخص وهو وليد عن ارتداد القوم، هذا العمل عمل سفهي غير عقلائي والنتيجة هو إصابة القوم. فأما العمل بخبر العادل ليس عملا غير عقلائي، بل العقلاء يعملون بخبر العادل. لذلك أصلا خبر العادل ليس داخلا في التعليل، حتى التعليل يعمم الموضوع لوجوب التبين من كل خبر لا يفيد العلم. لا، وجوب التبين من خبر الفاسق، لأن العمل بخبر الفاسق عمل غير عقلائي والنتيجة إصابة القوم بالشر. فلذلك التعليل لا يعمم الموضوع حتى يصير هناك تناف وتعارض بين المفهوم والمنطوق المعلم. السيد الشهيد في تقريرات السيد كاظم الحائر يقول هذا أفضل الأجوبة. جواب متين لكن بشرط يكون الإنسان واثقا من أن معنى الجهالة هو التفاهم. بعد ما رد على الآخر، لكن لما وصل إلى سلام إلى تقريرات السيد الهاشمي رد على الآخر، يقول ما عندنا ثقة واطمئنان بأن تكون الجهالة بمعنى التفاهم. لا، لذلك يقول احتمالين موجود، بصير الآية الكريمة مجملة، ومع ذلك أجاب بقرينة على أن الجهالة ليست بمعنى التفاهم. القرينة شنو؟ تتمة هذا التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هذا. هاي الندامة السيد الشهيد يقول الندامة تأتي عندما يخطئ الإنسان، يندم على خطائه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندامة يأتي عندما يكون الإنسان في خطأ، يتصور ويعلم شيء وبعد ذلك يعرف أن علمه خطأ. مثلا في هذه القضية يعلم الأصحاب أصحاب النبي أن القبيلة الفلانية مرتدون وبعد ذلك عرفوا أنه ما في أي ارتداد، فهنا يأتي الندامة. فما دام يأتي الندامة معناها أنه لا بد أن تكون الجهالة بمعنى عدم العلم. فلذلك انا اشكالي على السيد الشهيد انه الندامة تتفق مع المعنيين. يعني الانسان لما يعمل عملا سفهيا غير متزن وبعد ذلك يشوف النتائج المترتبة على هذا العمل يندم. فلذلك مجرد انه فتصبح على ما فعلتم نادمين ما تكون قرينة على ان الجهالة بمعنى عدم العلم. كما ان الندامة تحصل عند عدم العلم كذلك تحصل على عمل غير متزن وعمل سفهي اذا كانت النتائج كبيرة مثل هذه القضية قضية ارتداد قبيلة من القبائل والنتيجة شنو القتل والنهب والأسر وما شابه ذلك. فتترتب هذه النتيجة الكبيرة على عمل سفهي وهو العمل بخبر فاسق. فلذلك حصر الندامة في الخطأ في العلم هذا غير وجيه وكلامه في تقريرات السيد الحاجري أفضل. لذلك هذا الإشكال مو وارد على الأخوي. ما رد لا لا هو فقط قال إذا كان الإنسان مطمئنا بأن الجهالة بمعنى التفاهة فهذا رد أفضل الردود. واما اذا ما عنده اطمئنان هاي عدم الاطمئنان وين وين ذكره في تكريرات الهاشمي بقرينه ما فعلتم نادمين. فلذلك قالوا الاشكال واحد اشكال ان التعليل يمنع الظهور من المفهوم. وعلى هذا الاساس في تكريرات محمود الهاشمي يقول هذا الاشكال وارد فالايه غير صالحه للاستدلال على حجية خبر عادل. كلام نهاية للسيد الشهيد على أساس الإشكال الثاني. ما إلى مفهوم. ليش؟ على أساس المانع مو على أساس الإشكال الأول أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. يقول لا الشرط مسوق لتحقق الموضوع لكن حصر من الموضوع وهو طبيعي النبأ الموجود بنبأ الفاسق. هذا الشرط مسوق لهذه الحصة أما مو مسؤول لتحقق الطبيعة. الطبيعة تتحقق بحصة أخرى وهو الخبر العادل. فلذلك الإشكال الأول مو وارد. الإشكال الثاني وارد هذا كلامه في تقريرات سيد محمود الهاشمي لكن في تقريرات الكاظم قال أنه إذا كان هناك ثقة واطمئنان كأن الجهال بمعنى التفاهة فالإشكال يدفع بكلام الأخند. فأصلا خبر العادل غير داخل في التعليل لأن العمل بخبر العادل عمل عقلائي. فقط العمل بخبر الفاسق عمل غير عقلائي يعني عمل سفهي والنتيجة هو إصابة طاعون. على كل حال وإحنا من موافق مع كلام السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي لأن فتصبح على ما فعلت النادمين يتفق مع المعنيين. فلذلك جواب الأخون جواب متين لا غبار عليه. فدلالة الآية بمفهوم الشرط على المطلوب واضح. هذا جواب الأخون. نأتي إلى لا يعني لأن الأصحاب لما سمعوا ارتداد القبيلة من وليد قاموا حتى يحضروا أنفسهم للهجوم على هذه القبيلة. لذلك كاد أن يحصل فعل على أساس الاعتماد على خبر الولي. فلذلك الآية الكريمة تقول فتصبح على ما فعلتم نادمين. لا فعل إما على أساس أنه الفعل اللي يصدر من الأصحاب الهجوم والقتل وما شابه ذلك هذا على أساس الاعتماد على خبر الفاسق. هذا يصير عملا سفهيا. او من خبر الولي حصل لهم العلم بالارتداد وهذا العلم خطأ يعني ليس بعلم، فهذا الفعل وهو الهجوم نتيجة هذا عدم العلم او نتيجة الاعتماد، يعني بصير ما فعلتم هذا المقصود، ما فعلتم هذا الهجوم اللي ناوينه على تلك القبيلة هذا اما نتيجة العمل السفهي وهو الاعتماد على خبر فاسد او نتيجة الجهل وعدم العلم. فاحتمالين موجود، بيجي الندامة على الفعل اما على اساس ان هذا الفعل نتيجة الاعتماد غير عقلائي واما نتيجة عدم العلم. فلذلك باللغة موجود الجهالة بمعنى السفهية. لأن إشارة إلى فسد ولي، فلا يجوز الاعتماد على خبره أي على هذا الأساس. ثالثا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن، فلا يشمل الخبر العادل الثقة، لأن خبر العادل ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن. أما الاستدلال بهذه الآية بمفهوم الوصف، أن الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب التبين عن خبر عن النبأ إذا كان الجائي والمخبر فاسقا. فهنا الفسق خبر للمخبر، وإحنا في مفهوم الوصف ممكن ذكرنا أن المقصود من الوصف ليس وصفا نحويا بل كلتين، سواء كان جارا ومجرورا، سواء كان خبرا، سواء كان تمييزا، سواء كان حالا، اي قيد من القيود داخل في بحث مفهوم الوصف. وهنا ولو فاسق هو في الحقيقه خبر للمخبر ان كان المخبر بالخبر فاسقا، ففاسق خبر من المخبر لكن وصف بمعنى القيد للمخبر. فالآن وجوب التبين علّت بكون المخبر فاسقا، فبانتفاء هذا الوصف عن المخبر لا يجب التبين عن النبأ. هذا هو كيفية بيان الوصف في هذه الآية الكريمة. الوصف هو الوصف الفاسق، والفاسق خبر للمخبر والجائي بالنبأ. وتبشي دون تقرير هذا الوجه وهو التمسك في الوصف في هذه الآية الكريمة تقريره على وجهه. اما نقول في باب مفهوم الوصف أن الوصف مفهوم فواضع بانتفاء الوصف ينتفي الحكم وهو وجوب التبين، وإما أن نقول لا ليس للوصف مفهوم لكن لأجل خصوصيته في تعليل وجوب التبين على كون المخبر فاسقا، لأجل خصوصية صار لهذه الآية الكريمة مفهوم، اللي هو الوصف الموجود في هذه الآية الكريمة مفهوم. وكيف شنو هذه الخصوصية في هذه الآية الكريمة في تعليق وجود التبين على كون المخبر فاسقا؟ شنو الخصوصية التي تقتضي المفهوم ولو الوصف في بقية الموارد ما عنده مفهوم لكن هنا عنده مفهوم؟ تدري شيء يقول بانتفاء الفسق عن المخبر ينتهي وجوب التدين، بل مبطر إذا كان عادلا، يعني إذا كان المبطر عادلا لا يجوز التدين. الآن كيف نثبت أنه لا يجوز التدين إذا كان المبطر عادلا لا يجوز؟ سيد الشريف يقول فرض ثبوت وجود التدين عندما يكون المخبر عادلا. ما في أكثر من احتمال. نفرض أن الخبر العادل أيضا يجب التبين عنه. أما هذا الوجوب التبين للنبأ إذا كان المخبر عادلا، هذا الوجوب بنفسه جعل وجوب التبين لخبر بنفسه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا بنفس هذا الجعل جعل وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر عادلا. هذا الاحتمال الأول والفرض الأول. هلا نشوف. والفرض الثاني لا، وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا هذا بجعل، وجعل آخر لوجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر عادلا. فهناك جعلان، جعل يتعلق بوجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا، وجعل آخر تعلق بالنبأ إذا كان المخبر عادلا. أما الفرض الأول، فالفرض الأول أن وجوب التبين عن النبأ إذا كان مخبر عادلا بنفس جعل وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا. هذا كيف يتصور؟ يتصور إذا كان هناك جعل لوجوب التبين عن النبأ مطلقا، طبيعة النبأ سواء كان المخبر عادل أو فاسق، ولكن في مقام الإثبات والبيان ذكر حصة من هذا الجعل، جعل في مقام الثبوت وجوب التبين عن النبأ سواء كان المخبر فاسقا أو عادلا، هذا في مقام الثبوت. لكن في مقام البيان الآية الكريمة، في مقام الإثبات الآية الكريمة ذكر حصة من هذا الجعل، وهو وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا. فهذا باطل. ليش؟ لأن عندنا قاعدة باسم قاعدة احترازية القيود. ففي مقام الإثبات في هذه الآية الكريمة في مقام الدلالة، الآية تدل على أن كون المخبر فاسقا، هذه الخصوصية خصوصية كون المخبر فاسقا إلى دخل في وجوب التبين عن النبأ. ما دام في مقام الإثبات إلى دخل في شخص هذا الحكم، ففي مقام الثبوت لابد أن نقول شخص الحكم مقيد بكون المخبر فاسقا، وإلا يستلزم مخالفة الإثبات عن الثبوت، ثبوت جعل وجوب التبين عن الخبر المطلق سواء كان المخبر فاسقا أو عادلا، لكن مقام الإثبات لا. فاحترازية القيود قاعدة معروفة، أنه ما دام في مقام الإثبات ظاهر أن كون المخبر فاسقا إلى داخل في جعل وجوب التبين، لا بد أن يكون في مقام الثبوت أيضا حتى يتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. فالاحتمال الأول سيرا. نحكي إلى الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني السيد الشهيد يقول إذا فرضنا هناك جعل لوجود التبين عن النبأ إذا كان المخبر عادلا، معناه أن النبأ بما أن المخبر عن النبأ عادل، مع هذه الحيثية النبأ من حيث أن مخبره عادل، من هذا الحيث مؤثر في وجود التبين، وهذا واضح. أن النبأ مع خصوصية كون المخبر له مخبر به عادل مع هذه الخصوصية إلى تأثيره. لا، الكون المخبر عادلا ما إلى تأثير في وجوب التبين، بل وجوب التبين إما لمطلق الخبر وإما للخبر لو كان المخبر فاسقا. فلذلك جعل آخر لوجوب التبين للخبر من حيث أن المخبر لهذا الخبر عادل هذا غير واحد. هاي هي الخصوصية اللي ذكر السيد الشريف أن تعليل وجوب التبين بكون المخبر فاسقا هذا التعليل يستفاد منه أن وجوب التبين ما موجود خبري إذا كان المخبر عادلا. يعني افترضنا وجوب التبين بجعل آخر ثابت النبأ، إذا كان المخبر بهذا النبأ عادل معناها أن خصوصية كون المخبر عادلا إلى تأثير في وجوب التبين، والحال أنه واضح بطلان. من مختصات الشيء، وإلا البقية الخاصة الشيخ العنصاري ذكر طريقة ثانية لإثبات المفهوم من طريق الوصف في هذه الآية الكريمة ببيان آخر، ووضح بيان الشيخ العنصاري المحقق الإصفهاني بيانا علميا دقيقا، والإشكال وارد على كلام الشيخ العنصاري. والسيد الشهيد هذا بيانه من مختصات السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول وجود التبين للنبأ إذا كان المخبر عادلا إما مجرور بنفس الجعل في وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر فاسقا، وإما بجعل آخر. إذا كان مجهول بنفس الجعل هذا يتنافى مع احترازية القيود، وأما إذا كان مجهول بجعل آخر هذا واضح البطلان، معناه أن النبأ من حيث كونه مخبر عادلا إلى تأثير في وجوب التبين، وطبعا إذا كان المخبر عادلا ما إلى أي تأثير في وجوب التبين. فوجوب التبين إما على أساس مطلق الخبر وإما على أساس النبأ مخبره فاسد. فما دام لا يعقل وجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر عادلا لا بجعل وجوب التبين لنبأ فاسق ولا بجعل آخر، وهذا معنى شنو؟ انتفاء الحكم عن النبأ إذا كان المخبر عادلا. انتفاء الحس الفاسقية للمخبر يستلزم انتفاء وجوب التبين لا بنفس الجعل ولا بجعل آخر، وهذا معنى المخبر. شنو معنى؟ يعني الوصف إذا انتفى ينتفي الحكم، فوجوب التبين ينتفي عن النبأ إذا كان المخبر عادلا، معناه أن وصف الفاسقية للمخبر انتفى بانتفائه ينتفي وجوب التبين، ولا يمكن جعل وجوب التبين لا بجعل وجوب التبين للخبر الفاسد ولا بجعل آخر. فخصوصية المورد تقتضي أن كون المخبر فاسقا إذا انتفى ينتفي وجوب التبين بشرط وجوب التبين وبسلفه، يعني سلف الوجوب ينتفي حتى بجعل آخر لوجوب التبين عن النبأ إذا كان المخبر عادلا. فهذا معنى المفهوم. هذا بيان السيد الشريف لاستفادة المفهوم من الوصف في الآية الكريمة، لكن السيد الشريف يرد على هذا الكلام. أفضل تقريب للمفهوم من الوصف في هذه الآية الكريمة، لكن هذا التقريب باطل. ليش هذا التقريب باطل؟ هذه النقطة الأساسية اللي رد على المحقق النائم في الإشكال التعليمي. لا مو مسألة الحاكمين، يعني وجوب التبين فتبين. وجوب التبين معناه الحقيقي مقصود في هذه الآية الكريمة، حتى نحن نفرض فرضين هذا الوجوب مرة بنفس الجعل للنبأ إذا كان المخبر عالم، أو بجعل آخر هذا الوجود ثابت للنبأ إذا كان المخبر عالم. أقول السيد الشيخ لا، فوجود التبين معناه الحقيقي ليس مقصودا في هذه الآية الكريمة. إذا كان مقصود مقصود فيه يأتي احتمالين، الفرض الأول باطل والفرض الثاني باطل. ليش؟ لأن النبأ إذا كان المخبر عادلا لا يؤثر في وجوب التبين، بل المقصود من وجوب التبين هو عدم الحجية، قلنا إرشاد إلى عدم الحجية. فهي عدم الحجية ثابت لخبر ثابت، فإذا فرضنا ثابت بجعل آخر للنبأ إذا كان المخبر عادلا، فهنا ما في أي إشكال. نفرض بجعل آخر عدم الحجية ثابت للنبأ إذا كان المخبر عادلا. ليه؟ لأن الحكم حكم عدمي، والحكم العدمي يكفيه عدم المقتضي للحجية، يعني لا يوجد مقتضي في أن